نعم صحيح تفيد هذا، ولهذا جاءت الواو. يعني إن كانوا قالوا السلام عليكم كنا وعليكم السلام، وإن كانوا قالوا السلام فعليكم. ها أين الموت علينا؟ هم قالوا الموت علينا ما فيه، لكن احنا نبلغ عليكم أيضا. نعم لا ما أحتاج إذا قالوا عليكم معروف، لأن يجوز حذف الخبر وحذف المبتدأ. قالوا سلاما قال سلام، مش حذف الخبر، حذف الخبر. بس ما ينبغي، لأني أخشى أن المسلم إذا قلت وعليك أخشى أنه يكون في قلبه شيء، وربما إن كان عنده علم يقول تعال أنا من المسلم، أكيد علمنا أن المسألة الإنسان مطمئن من صاحبه فلا محذور. نعم يا سليم. يعني من هو أشد إلى نقاك عليك لعث الله؟ هذا خطر عظيم، لأن اللعنة تصعد، وإذا لم تجد مساغا حب أن يلعنوا هذا من كوسة. لا أنصحهم مثلا إذا رأيتهم تنصحهم قلت هذا ما يجوز، لأن اللعنة إذا لم يكن الملعون أهلا لها رجعت إلى قائلها. هل الله عز وجل يجيب دعوة المضطر الكافر؟ كافر سبحان الله. أتدري ما أقول؟ ماذا أقول؟ هل الله يجيب دعوته؟ كافر؟ لا ما قلت. أجبت أنا بماذا تدري ما أقول؟ ما فهمت؟ نعم يستجيب الله تعالى الكافر المضطر أو المضطر إذا كان كافر. ما الدليل أنت؟ وهذا عام. طيب خاص بالكافر إذا غشهم موت كالظلم دعوا الله. طيب أحسنت، فينجي مع أنه يعلم أنه سوف يكفرون. من أسماء الله أو صفاته الوجود الأخ، هل من أسماء الله أو صفاته الوجود؟ ها هذه أول درس، لعلك تسمع إن شاء الله. يلا يلا فهد. من أسماء الله ما هو الدليل؟ وهو الغفور الودود. طيب ما معناه؟ الود خاص المحب، لكن هل معناه أنه واد أو هو موجود؟ كلاهما. أحسنت. ما هو الدليل على أنه من هذا ومن هذا؟ يلا قوله تعالى فسوف يؤتي الله، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حسن. نبدأ تشريد مال العباد.